قال من قال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الحسن البصري إن أقواما غرتهم الحياة الدنيا فخرجوا منها بلا رصيد من الحسنات، يقولون إننا نحسن الظن بالله. قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال الله عنهم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الظن. وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له قرينا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مفسدون. تخيل تاملي هذا الدعاء الجميل من سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقوله من الدعاء انه كان يدعو فيقول اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت في قوم فتنه فتوفني غير مفتون، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. قال صلى الله عليه وسلم انها حق تدركوها اي احفظوها وتعلموها. رواه الامام احمد وصححه الالباني. اخير تاملت الدعاء، تاملت السؤال، التوفيق الى فعل الطاعات والتوفيق لترك المنكرات، ثم سؤال الله تبارك وتعالى ان يتوفاه اذا كان العمر سببا للخساره والفتنه وزيادة السيئات. فالحياة أخير لها معنى عظيم، فنحن لم نخلق عبثا ولن نخلق عملا، فلا بد من تحقيق العبودية لله وأن نسمع أكثر قدر ممكن من الحسنات قبل الممات حتى لا نندم ونطيح عند الممات ونطلب الرجوع فلا يستجاب لنا. قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وقال سبحانه في تلك اللحظات يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كان يزيد الرقاص يحاسب نفسه ويقول يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت، يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت، يا يزيد من ذا يسترضي عنك ربك بعد الموت. ثم يبكي ويقول ايها الناس الا تبكون على انفسكم، الا تبكون على انفسكم وتنوحون. من كان الموت يطلبه، من كان الموت يطلبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود انيسه والظمع هذا ينتظر الفزع الاكبر، فكيف يكون حاله ايتها الغاليه؟ ان الواحد لتحزن اشد الحزن اذا ضاع عليها مبلغ جديد من المال او عبد من الذهب، ولا تحزن على ضياع وقتها وعمرها فيما لا ينفع. كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول ما من احد الا وفي عقله نقص عن حلمه وحلمه، وذلك انه اذا اتته الدنيا بزياده مال ومطرحا مسرورا والليل والنهار ذائبان في هدم عمره لا يبذل ذلك ما نذر مال يزيد وعمر ينقص. وكانت هذه الشخصية يقول إذا اقتمنت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. وقال أبو بكر بن عياض إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول إنا لله ذهب جرمني ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. اعلمي اخي انك منذ ان تولدي يبدا عليك العد التنازلي في سعادة عمرك. تبداي انت في العد التقاعدي في جمع الحسنات الكثيره لتنفعك بعد المرات. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل انت فيهما. وقال الحسن البصري الايام والليالي تبليان كل جديد تقدمان كل بعيد تاتيان بكل موعود ووعيد. قال الزهري كان ابن عبد العزيز عمر اذا اصبح امسك بلحيته ثم قرا فقرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم يبكي ويقول نهارك يا مغرور صغير وغفلة وليلك نوم والرجى لك لازم. فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوار ناج المسالم. تصب بما يغني تصب بما يخنى وتطرح بالهنا كما تر باللذة في النوم حالم. وتسعى إلى ما سوف تكره غبره كذلك في الدنيا تعيش البهائم. تخيل تعال نتعرف على احوال الناس مع اوقاتهم. ان الناس ايتها المؤمن على احوال ثلاثه في استغلال الاوقات. بينه ابن طاعه وتعالى في هذه الايه الكريمه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. فالصنف الأول ظالم لنفسه إنها مخية التي تظن أن الحياة غناء ورق ولعب ولهو وأكل وشرب ونوم. ما علمت يمكنا أن الله سوف يسألها عن كل دقيقة من دقائق حياتها. إنما من استغل في الأوقات للازدياد من اللذات والشهوات ومضاعفة السيئات نسيت أو تنافس رقابة الواحد الأحد رب الأرض والسماوات. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذه المسلمة نسيت مراقبة الله وعين الله نسيت مراقبة الله وعين الله ولقاء الله. تسمع الموسيقى والغنى وترقص على المعازف والألحان. نسيت أنها حفيدة خديجة التي أقرأها الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من خطر لا تعب فيه ولا نطق. نسيت المسكينة أنها حفيدة عائشة قبط الزيقة بنت الصديق القائمة القائمة المتصدقة راوية الحديث وعالمة الأمة. نسيت المسكينة أنها حفيدة مجاهدة نسيبة الأنصارية. نسيت المسكينة أنها حفيدة مجاهدة نسيبة الأنصارية أم عمارة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما رآها تدود وتدافع عنه فمني وسليني يا أم عمارة. فقالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. اسمعي حسنك مياه وتلك الرقبات. فماذا تفعل المسلمات اليوم؟ أين هن هؤلاء المضيعات للعمر والساعة؟ عن مثل هؤلاء أين هن هؤلاء المضيعات؟ عن حقوق وواجبات هيئوك لأمر لو كنت تعلمه فارجع بنفسك عن فرع محل العمل. أما الصيف الثاني فمقنط لم تستغل الأوقات في معصية الله بل استغلتها في المباحات. تؤدي الفرائض ولا تفعل المحرمات ولكنها تنام كثيرا

عجب لهؤلاء. أناس يقضون الساعات والساعات أمام الشاشات ما بين المؤمن وأم الكلمة، ما بين أغرية وألحان، وزيادة العلى ما هم فيه من الضياع، تكاثر عن فعل الطاعات وإقام الصلوات. أسألك بالله العظيم، كم من الحسنات قد كسبوا، كم من الحسنات قد كسبوا في هذه الساعة. أسألك بالله العظيم، ماذا استفادوا، ماذا استفادوا مما شاهدوه وسمعوه؟ أليس في الحقيقة أخير أنهم لم يحفظوا السمع والبصر والفؤاد؟ أما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما قال الجبار سبحانه: اليوم نختم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أسألك بالله العظيم مخير، أليس الرجال ينظرون إلى النساء المتزوجات والنساء ينظرن إلى الرجال؟ أما قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال مخاطبا المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. فأين قول المؤمنين والمؤمنات؟ سمعنا وأطعنا، تدعي حب الإله وأنت تعصى الله. إنما بلغني في القياس بليح، لو كنت صادقا في حبك لأرحته، إن المحب للمحب مطيع. أسألك بالله العظيم أخيك، أليس هؤلاء قد زادوا من رصيد السيئات يضيعوا الأعمار في هذه الساعات والملهيات والملهيات والمحرمات؟ أين العقول السليمة؟ فإنها لا تعصي الأبصار ولكن تعصي القلوب التي في الصدور. وعجب لهؤلاء فئة أخرى من النساء يجتمعن عند فلانة وفلانة، مدار حديثهم القيل والقال، وغيبة ونميمة، وزور وغبطان. أما قال صلى الله عليه وسلم: كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله فهو حسرة وندامة على صاحبه يوم القيامة. وشبه صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه المجالس كمن قام عن جهة الإمام، فكم من البيئة يجتمع عليها في كل ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم فرح، يعني نقح وحسرة. وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه فرح. وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه فرح. رواه أحمد. أيتها المؤمنة، قولي لي بالله العظيم، كم مجلس، كم مجلس جلسنا ولم نذكر فيه نعم الله؟ أما قال لنا الله: وأما بنعمة ربك فحدث. أخير، كم من طريق مشينا ولم نتفكر فيه بآيات الله؟ أما قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أخير، كم ليلة إثناها بغير ذكر ومحاسبة؟ أما قال لنا الله: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال أحدهم: لقد عاشرنا أقواما كانوا أشح بوقتهم منكم على دراهمكم، فلست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وأيضا عجبا لهؤلاء، فتيان وفتيات يتشكعن في الأسواق والمنتديات، يقضون ساعات وساعات بين نظرات ومساومات، الكل لا يعرف ماذا يريد، يظنون أن الحياة مظاهر ومغايات. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والمرض. ولهذا قال لأبي هو أمي: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وضراعك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فالعمر شرطة وقربة لا تعوض. فإن كان فإن كل يوم تشرق فيه الشمس ينادي ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إذا ذهبت لا أرجع أبدا. والأحوال العجيبة كثيرة ولكن أين نحن العقل التي يعرف بها الإنسان ما يضره وما ينفعه؟ مخيف ثم عجب لهؤلاء شباب وسادة يضيعن الساعات في مكالمات هاتفية محرمة نهايتها إلى الرذيلة والخسارة والهوان. وإذا فقدت الفتاة حياءها وشرفها فبطن الأرض خير لها من ظهرها. كم نسمع عن قصص وحكايات ومنازل متكبرات، كم نقرأ استغاثات ومناسبات من هؤلاء الضائعين والضائعات، كم نرى مثل هؤلاء الحائرين والحائرات في الأسواق والتجمعات. نسأل الله فأنساهم أنفسهم. كم نقرأ مخيف في الصحف والمجلات عن مهاترات ومنافسات بين الشبان والهربات، يتكلمن عن الكرس وأخبارها، ويتكلمن عن المغنيين والمغنيات، ويتكلمن عن داخل الموضات والصيحات. فقولي لربك، قولي لي بربك كيف تحيا وتنهض أمة هذا حال فتيانها وفتياتها. أخي هل سمعت عن تلك الفئة التي تجلس ساعات وساعات تتفتح الجرائد والمجلات تتابع أخبار النجوم كما يقولون ويمدحون؟ كذبوا والله، فليسوا في النجوم، إنما النجوم تلك التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما هنالك فاسمحي لي أن أقول إنما هم حاسرون وحاسرات، وقافلون وقافلات، وفاجرون وفاجرات. فكيف يكون قدوة للأولاد والبنات؟ بل كيف ترضين أن تكوني لأخبارك من المفاجرات؟ فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله نشكو حال شبابنا وفتياتنا، بل حتى حال كثير من عجائبنا وشيبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال أبو بكر لحمد رضي الله عنه: هيا بنا نزور نعيما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور ما في حياته. فلما جاءوها بكت فقالوا لها: يا أم نعيما، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: بلى أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. ونحن نقول: يا أم أيمن، يا أم أيمن، قد بكيت وإننا نلهو وننجم دون محرقة الأدب. لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تغفري بعض المعازف والطرف، لم تشهدي شرب الامور ولا الزنا، لم تلحظي ما قد اتانا من عقب، لم تلحظي فرق الضلاله والهوى لولا مماتك لرايت من العجب، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم. ها نحن نشكو من يهود على الركب، وحر قلبي من تمزق امتي، اضحت امور في امتي مثل اللعب. فالله ما عرف البكاء صراخنا، ومع الثبات لا وشائج او نفضل. تخيل اهميه الوقت واهميه استغلال الوقت. ان الوقت اخيل هو الحياه وهو راس المال. وبعبارة أخرى: إياكي ثم إياكي أن تضيعي منه دقيقة واحدة في غير طاعة. تخيل لو رأيت إنسانة تحرق كل يوم مبلغا زهيدا من المال، فماذا ستقولين عنها؟ لا شك أنك ستقولين إنها مجنونة وشقيها، ولا بد أن يحذر أهلها. لكن والله، والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي تضيع جزءا من عمرها فيما لا ينفع أعظم سفها ممن تحرق إيمانه، لأن الباد يمكن أن يعوض، ولكن العمر إذا ذهب لا يعوض أبدا. وصدق الشاعر حين قال: لقاط قلب المرء حائل كله، إن العمر لقائق وثوانين. وخيت إن المؤمنة الصادقة تعلم أنها في صراع زائل محلوح، وأن السلامة التي تمر عليها ولا تقسم بشح الطاعة فإنها مرغولة عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي حلا يوم غربت شمسه لقط فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن خلف أن رجلا قال له: كلمني. فقال له: أمسك الشمس. هل فهمتني؟ هل فهمت معنى كلامه؟ معناه أن عقارب الساعة تسير إلى الأمام دائما وأبدا، معناه أنها لا تقف، معناه أنها لا ترجع أبدا إلى الوراء. فينبغي للمسلم أن تعرف شرف زمانها وقيمة وقتها، فلا تضيع منه لحظة في غير فرصة إلى الله، وتحرص على تقديم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. قال ثابت المناني: ذهبت ألقن أبي عن كفاءة الاحتضار. اسمعي كيف يعتنون بالوقت حتى في ساعات الاحتضار. قال ثابت المناني: ذهبت ألقن أبي يعني في ساعات الاحتضار. فقال: يا بني دعني فإني في وجه عبادك حتى في آخر اللحظات. حب الاستغناء للأوقات والساعات. دخل على أحد السلف عند موته وهو يصلي فقال: دعوني دعوني فالآن تقوى صحيحتي. المعنى الحقيقي للحياة، قال سبحانه: مبينا حقيقة الحياة ومبينا أيضا طريق النجاة. قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل أنف أعجب الكفار نباتا ثم يميت فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالخالق خير يبين أن الحياة لا تعد عن كونها خمسة أشياء: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. من انشغلت بهذه الأشياء عن طاعة ربها كان لها يوم القيامة عذاب شديد، ومن سددت وقاربت كان لها يوم القيامة مغفرة من الله ورضوان. أقول الذي بين الحقيقة أيضا بين طريق النجاة، فقال سبحانه في الآية التي تليها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لمن أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا تحرمنا فضلك. فلما كانت الحياة شفاقا وجهادا وتعبا ونصبا فهم الأولون هذا المعنى وصاروا إلى الحدث. تخيل هذه المراتب وصور من هذا السباق. أما أخبار المتسابقين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك من إيمانه، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. انتبه. قال فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبقيت لأهلك. فقلت مثلك. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت يعني عمر لا أسرقه إلى شيء أبدا. إنه الصديق وما أدراك ما الصديق لما حانت الوقعة أوفى عمر وصية فقال يا عمر إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل ما أعظمها من وصية لو فهمناها وصية. من هو الانتفاق ايضا قال عمر بن ثابت لما مات علي بن الحسن رحمه الله فغسلوه جعلوا ينظرون الى اثار سود في ظهره فقالوا ما هذا؟ فقالوا كان يحمل اشياء الدقيق ليلا على رجل يعطيه فقراء المدينه. وفي روايه انه كان يسير بالليل ويقول ان صدقه السر تطفئ غضب الرب عز وجل. انه عمل وصدق وإخلاص. ولما حانت ساعة وفاة معاذ رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. شفاعة الاحتضار يرتل ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجديد الأنهار ولا لفرق الأشجار ولكن لقيام الليل وقيام الحواجب ومجابهة الحلماء. أخيه هم يبكون على ماذا؟ على فعل الطاعات على قيام الليل وقيام الحواجب ونحن على ماذا نبكي؟ أنك تبكي على كل عرقة حلمة أن السلامة فيها ذرع ما فيها فليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإذا مات بخير فخاب مسكنه وإن بلغ بشر فخاب بانيها. أما ليل أهل السفر فليل عجيب. قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يفلحون. وقال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ان لم تقوى قيام الليل وقيام النهار فاعلم انك محروم. قال والكلام لها ادركت اقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجره انما هو على الجمع فاذا تحرك قال ليس هذا لك قومي ايتها النفس خذي حقك من الاخره. هكذا كان ليلهم فكيف هو ليلنا يا ملك الله؟ اترك الجواب لك. ومن صور الاتفاق العجيب تغيير قدم امهات. قال محمد بن المنكدر جئت اغمض قدم امي وبات عمي يصلي ليلته فما تفرني ليلته بليلتي. قال الحسن البصري مؤكدا على هذا الكلام لا يعدل رضا الوالدين شيء من التطوع لا حج ولا جهاد. وكان حبيب بن طلق يقبل راس امه ولا يمضي فوق ظهر بيت وهي تحته اجلالا وتعظيما لها. هذه اخبار المتسابقين. اما اخبار المتسابقات فلن اخبرك عن عائشه التي انفقت 80,000 دينار في يوم واحد في سبيل الله ولم تؤتي دينارا واحدا لاصدارها وكانت صائمه. لن اخبرك عن حفصه بنت فاروق الصائمه القائمه. فهؤلاء سيكون موضوع درس وامسيه من الامسيات ولكني اخير ساخبرك عن اخريات. اسمحي ذهبت اخت بشر الشامي الى الامام احمد فقالت يا امام اني ربما وطئ السراج وانا اغزل على رمح القمر فهل علي عند الفجر ان امجز هذا من هذا؟ فقال إن كان بينهما فرق فمجلس للمسلمين. سبحان الله سبحان الله، تخاف أن تغش وتأكل الحرام، فأين هن اللاتي لا يبالين أمن حلال أمن حرام يأكل؟ أما سمعت أخيا عن زوجة الحرام التي كانت تقول لزوجها كل يوم عندما يريد الخروج اتق الله فينا وبالكسب الحلال فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نقوى على النار، أما سباق الأمهات فعجب العجاب. اسمعي أمه واسمعي يا أم المستقبل. قال أبو بكر القرشي حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا علي بن محمد القرشي عن جويرية بنت أثنى أن إخوة ثلاثة من بني قبيعة شهدوا يوم أخرى فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوم من السوق لبعض شأنها فتلقاها عاقلها تحرر أمام الصف فعرفته فسألته عن بنيها فقال لقد استشهدوا، فقالت مستكبرة أمقبلين أم منكرين؟ فقال لها مقبلين، فقالت الحمد لله لا من فوق وحاضوا سماء بنفسي هم وأبي وأمي، اللهم تقبلهم مني واجعلهم شفعاء لي عندك يوم القيامة. وأيتي سمعتي أمه سمعتي يا أم المستقبل يسحون الأبناء إلى أرض الجهاد والقتال ونحن لا نسبحهم من المساجد والصلوات؟ ها هو الأرض بيننا وبينهم. اسمعي أخي عن هذه المتسابقة الصغيرة. ذهبت أم كلثوم بنت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها وهي ابنة 5 سنين، تأملي عمرها 5 سنين، لحظة في حاجة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قلبها يجم وراءها شبرا أو يزيد، فأراد عمر رضي الله عنه أن يمازحها فرفع قلبها حتى بدت قدماها، فقالت له أما إنك لو لم تكن أمير المؤمنين لضرب وجهك. من التي تتكلم؟ أم الخامسة؟ أما إنك لو لم تكن أمير المؤمنين لضرب وجهك. الله أمر ولله الجهر. رحمك الله يا أم كلثوم أين أنتِ من بلاد ونساء المسلمين جميعا؟ كيف لو رأيت كاشفات الوجوه؟ كيف لو رأيت من يظهر الاستيقان؟ كيف لو رأيت المتعذرات والمتبرجات؟ كيف لو رأيت الخراجات والفلاجات؟ كيف لو سمعت عن أخبار البني والبنات؟ كيف لو سمعت عن الاختلاط واللقاءات؟ كيف لو سمعني عن أحاديث الطرق والمباريات ممن يحدث من الصالحة؟ أما سباق العابدات، قال أبو عيا كانت امرأة بالبصرة متعددة وأحسن نيلة، وكان لها ابنة أشد حرصا منها، فكان الحسن ربما سمع وتحسن من عبادتها على طغي سنها. فبين الحسن ذات يوم جالس إذا صار رؤاس، فقال أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت؟ فوتب الحسن فدخل عليها، فلما نظرت الجارية إليه فقال لها ما يبكيك يا صغيرتي؟ قالت له يا أبا سعيد التراب يحلى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي. اسمعي يا أبا سعيد التراب يبلى على شبابي ولم أجد لقاء ربي. يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي تحفظ ابنتي صبرا واسعا وكفنها بكفن الحسن. والله يا أبا سعيد لو كنت أجهد إلى مكة لقال بكائي شيء، وأنا أجهد إلى ظلمة القبور ووحدتها وبيت الظلمة والموت. شاركت موضع مرقبي يوما تفارق للسكون. القبر اول ليله بالله قل لي ما يكون حتى نعلم. تخيل في ذلك الوقت لا بد ان نعرف بعضا من خصائص الوقت. فمن خصائص الوقت ايتها الغاليه انه سريع الانتظار. ما من يبدأ اليوم حتى نجد أنفسنا في نهايته. اسألي نفسك يا ابنة العشرين والثلاثين، اسألي نفسك يا ابنة الأربعين والستين، وقولي لي كيف مضت هذه السنون وكيف مضت هذه الليالي والأيام. سئل نبي الله نوح الذي عاش أكثر من 1000 سنة كيف مر العمر، فقال كأني دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. من مصائب الوقت يخير انه اغنى من الذهب والفضه. نعم هو اغنى، ذلك ان الذهب والفضه تعوض، ولكن قولي لي بالله اذا مضى العمر فهل يمكن التعويض. من خصائص الوقت ايضا انه اذا ذهب لا يعود ابدا. سؤال، هل تستطيعين ارجاع سنه من العمر الذي مضى؟ بل دقيقة بل ثانية؟ الجواب لا أحد يستطيع. انظري تخيل إلى عقارب الساعة، هل تسير إلى الخلف أم إلى الأمام؟ هل تستطيعين أن توقفي الشمس على الشروق أو توقفي على الغروب؟ لا أحد يستطيع. قولي للنفس، قولي للنفس وحاسبيها ويحكي يا نفس حرمي على القياد المخلصي وطارحي وأملقي واستمعي منهم حواحي واعتبري بها المضى من القرون وانقضى واقسيم ما جاءك القضى وحاذري من يخدعين وانتبهي سبل الهدى والذكري وتعودا وان مثواك غدا بقعر بحث كالقعيم. امن له بيت البناء والمنزل القصر الخلاء ومورد السطر الاولى واللاحق المتبعين. بيت يرى من اودع اضمه واستودع بعد القضاء وابتعد قيد ثلاث اذرع لا طرف ان يحن له داهية او ابلغ او معصر نوما له ملك كملك تبعي الى متى تنمو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني وذلك بالمرتدعين. العمر يمضي يخير، العمر يمضي ولا تتوقف الايام والليالي، لكن الميت من دام مفتوحا وعمل لما بعد الموت، والجاحد من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الختام، مضى سفيان الثوري على جنازته وكان معه صاحب من اصحابه، فقال له سفيان كم مضى لك، يعني كم راح من العمر؟ قال 60. قال 60 سنة وانت تسير الى الله او شك ان تصوم؟ قال رجل انا لله وانا اليه راجعون. قال سفيان تعرف معناها؟ قال معناها انا لله عبدا وانه اليه راجع. فقال سفيان من علم انه لله عبدا فليعلم انه موقوف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول

اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم واصلح شأنهم يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا وديننا ونساءنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره واجره في نفسه يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح ولاة امورنا وولاة امور المسلمين واجمع جميع المسلمين ورحل حقهم واحلل شأنهم واصلح ذات بينهم واهدني سبل السلام. نصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.